بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب العدة والإحداد. عن المسور بن مخرمة أن سبيعة الأسلمية رضي الله عنهم نفست بعد وفاة زوجها بليال، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن تنكح فأذن لها فنكحت. رواه البخاري، وأصله في صحيحين، وفي لفظ أنها وضعت بعد وفاة زوجها بأربعين ليلة، وفي لفظ لمسلم قال الزهري: ولا أرى بأسا أن تزوج وهي في دمها، غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيقول الشيخ رحمه الله تعالى: باب العدة والإحداد والاستبراء وغير ذلك. أورد المصنف في هذا الباب بعضا من الأحاديث المتعلقة بالعدد، وبعضا من الأحاديث الواردة في الإحداد والاستبراء. وأول حديث أورده المصنف هو حديث المسور بن مخرمة رضي الله عنه، أن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها نفست بعد وفاة زوجها بليال. قوله نفست أي ولدت وخرج منها دم النفاس. وقوله بعد وفاة زوجها، زوجها هو سعد بن خولة رضي الله عنه. وقد ثبت في الصحيح أن وفاة سعد كانت في عام حجة الوداع. قال نفست بعد وفاة زوجها بليال. هذه الليال جاء في لفظ في البخاري أورده المصنف أنها كانت بعد أربعين ليلة، وجاء في مسند الإمام أحمد أن من حديث أم سلمة وليس من حديث سبيعة، أن سبيعة نفست بعد خمس عشرة ليلة. قال فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن تنكح فأذن لها فنكحت. قال رواه البخاري وأصله في الصحيحين. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل. أول هذه المسائل أن المرأة المتوفى عنها تحتد بأربعة أشهر وعشر ليال، وهذا هو الأصل كما في كتاب الله جل وعلا. ومر معنا أن هذه الأربعة أشهر وعشر ليال يكون ابتداؤها من حين الوفاة، فمن الساعة التي مات زوجها فيها تبتدئ عدتها وتنقضي عند تمامها عند انتهاء المدة، خلافا لأبي عبد الله بن حامد، وتنقضي العدة عند تمام أربعة أشهر وعشر ليال. وفي حساب الأربعة الأشهر وعشر ليال مسلكان. مشهور المذهب أنهم يقولون إن كانت الوفاة على رأس الشهر القمري فإنها تمكث أربعة أشهر قمرية تامة وتتبعها بعشر ليال، وإن كانت وفاة الزوج ليست في غرة الشهر بل في سرره أو أواسطه أو آخره فإنها تمكث ثلاثين يوما بلياليها. والرواية الثانية أن العبرة بالأشهر القمرية، سواء كان 120 أربعة أشهر وعشرة أيام 130 تمكث 130 يوما. والرواية الثانية من المذهب أن حساب هذه الأربعة أشهر وعشر ليال يكون باعتبار الأشهر مطلقا، سواء كانت وفاة الزوج في أوله أو في آخره، موافقة لظاهر القرآن. وبناء على ذلك فإن الزوج إذا مات في اليوم العاشر فإنها تخرج من العدة في اليوم العشرين، ولا ننظر هل الأشهر الماضية كانت تامة أو كانت ناقصة. هذا على الرواية الثانية. وأما على الرواية الأولى فلا بد أن تمكث 130 يوما بلياليها، ويكون خروجها على المشهور المذهب المعتمد عند تمام الساعة التي مات فيها زوجها. فلو مات زوجها في الساعة الخامسة ففي قابلها أو في مثلها من بعد أربعة أشهر وعشر فإنها تخرج من عدتها. وقال أبو عبد الله بن حامد إنما تخرج في طرفي النهار، إما عند غروب الشمس أو عند طلوعها. المسألة الثانية معنا هنا أن المرأة الحامل مطلقا سواء كانت معتدة من وفاة أو من طلاق أن عدتها تكون بوضع حملها، كما قال الله جل وعلا: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وهذه الآية هي الأخيرة من الآيتين كما كان يقسم به عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، مما يفيدنا على أن المرأة إذا كانت حاملا وقد توفي عنها زوجها فإن أجلها يكون بوضع الحمل. وهذا الحمل الذي يتحقق به انتهاء العدة هو الحمل الذي يثبت به النفاس، لأن سبيعة نفست أي حكم بأن الدم الذي خرج منها هو دم النفاس، وهذا الحمل هو الذي يكون أو الحمل الذي تنقضي به العدة هو الحمل الذي تستبين به خلقة الآدمي. فمتى استبانت خلقة الآدمي في الحمل فإننا حينئذ نقول إن هذا الحمل انقضت به العدة، والدم الذي يخرج به من المرأة هو دم نفاس وليس دم استحاضة. وكيف نعرف أن هذا الولد أو البنت سواء كان ذكرا أو أنثى قد استبانت خلقته؟ قالوا ننظر لأحد أمرين. الأمر الأول ننظر إلى هيئته، فإن بان بعض خلقته كيد ووجه وبعض تصاوير فإنه يكون حملا استبانت به الخلقة، فتكون أمه أم ولد وتنقضي به العدة والدم دم نفاس وغير ذلك. قالوا ويكتفى بمعرفة استبانة الخلقة إخبار امرأة واحدة، فلو أخبرت امرأة واحدة أنه قد وجد فيه مبادئ التخلق وهي القابلة مثلا أو نحوها، فإنه حينئذ نحكم بأن الولد قد استبانت خلقته. الأمر الثاني إذا جزمنا أن الخلقة لم تظهر فيه مطلقا، بأن ألقت المرأة مضغة لحم لم يتغير شيء فيه من الخلقة مطلقا، فنقول دائما إن هذا الذي ألقته ليس بحمل ولو كان فوق 80 لا ننظر له. وذلك فإن المرأة أحيانا قد يكون في بطنها حمل كاذب فتسقطه بعد 6 أشهر أو أكثر، وهذا الحمل عندما ننظر له نجده إنما هو كيس وليس فيه من استبانة الخلقة شيء، فنقول إن الدم الذي يخرج منها ليس دم نفاس ولا يعني يكون سببا في انقضاء عدتها سواء قل عن 80 أو زاد، لأننا نجزم جزما تاما أنه لم تستبن خلقته وأنه لم يتخلق بعده. الأمر الثالث إذا لم يتضح لنا ذلك بأن يكون الجنين قد تمزق أو رمي أو دفن قبل التأكد من وجود الخلقة فيه أو انتفائها، ومعلوم أن المرأة إذا ولدت قبل وقتها وكان ولدها ميتا قد يعمل لها التنظيف فيتقطع ما في أحشائها أو يكون تقطعه بسبب ضربة تضرب به جوفها ونحو ذلك من المسائل، فحينئذ نقول ننظر للزمن، فإن كان عمره فوق 80 فإنه يكون في حكم المتخلق، يعني 81 فأكثر فإن حكمه حكم المتخلق، وإن كان دون 40 فنجزم أنه ليس كذلك لأنه قطعا لم يتخلق ما زال نطفة أو مضغة. وكذا على مشهور المذهب إذا كان دون 81 عمره 80 فأقل ولم نستطع النظر إليه فنقول إنه لا يمكن أو نقول لا نجزم نقول إنه في حكم غير المتخلق إذا كان عمره 80 فأقل. إذن عندنا 3 صور: الحالة الأولى إذا كان قد تخلق ولو كان دون 80 ولا يمكن أن يتخلق إلا بعد 40، لا يمكن أن يتخلق قبل 40، ولذلك جاء في بعض روايات حديث ابن مسعود عند البيهقي قال ويكون مضغة في مثل ذلك، أي في 40 يكون مضغة ويكون فيها وليس عند تمامها. طيب المسألة الأخيرة معنا في هذا الحديث أن هذا الحديث فيه أن المرأة تحد، لأن في بعض ألفاظ هذا الحديث الصحيح أنها لما انقضت عدتها رضي الله عنها تجملت، فمفهومه أنها قبل انقضاء عدتها كانت ممنوعة من التجمل، وسيأتي إن شاء الله في الأحاديث التي بعدها. اللفظ الثاني الذي أورده مسلم فيه أو الذي أورده المصنف عن مسلم فيه أن محمد بن شهاب الزهري قال ولا أرى بأسا أن تزوج وهي في دمها، أي في دم نفاسها، غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر. كون أن المرأة يجوز لها المعتدة أن تتزوج وإن لم تطهر من نفاسها، هذا قول عامة أهل العلم، ولم يخالف في ذلك إلا الحسن والشعبي، فقال بكراهة أن تتزوج المرأة في نفاسها، وإلا فإن عامة أهل العلم أنه لا تعلق للنفاس، كما أن المرأة في حيضها يجوز له أن يعقد عليها في حيضها، وإنما تمنع في عدتها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض. رواه ابن ماجه ورواته ثقات لكنه معلول. نعم، هذا حديث عائشة رضي الله عنها فيه قالت: أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض. بريرة رضي الله عنها كانت مولاة وكانت مزوجة لمغيث رضي الله عنه، ثم بعد ذلك اعتقت، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين بقائها معه وبين فسخ النكاح، فاختارت فسخ نكاحها. جاء عن عائشة هنا أنها قالت: أمرت بريرة أن تعتد، أي بفسخها حينما اعتقت واختارت نفسها وكانت تحت عبد، بثلاث حياض. قال رواه ابن ماجه ورواته ثقات ولكنه معلول. قول المصنف إن رواته ثقات هو كذلك، فإن رواة هذا الحديث من أوثق الرواة، بل هم في أعلى درجات الصحة، فقد رواه ابن ماجه من طريق سفيان بن سعيد الثوري وهو إمام من أئمة المسلمين، عن منصور بن معتمر وهو من رجال الشيخين بل هو من أئمة المسلمين الذين عليهم مدار الحديث، عن إبراهيم النخعي، عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها، والأسود النخعي أيضا. وهذا الحديث في أعلى درجات الصحة، ولكن قال أهل العلم إن هذا الحديث معلول، ووجه علته ما أومأ إليه أهل السنن، فإن هذا الحديث مع علو وثقة رواته، إلا أن البخاري ومسلم وأصحاب السنن أبا داود والترمذي والنسائي لم يخرجوا هذا الحديث، فلم يعرض أهل السنن والصحاح عنه إلا لوجود علة خفية فيه. ولذلك فإن المصنف هنا ذكر أنه معلول، وقد تبع في ذلك الشيخ تقي الدين فقد ذكر أنه معلول، وابن القيم وابن عبد الهادي كلهم ذكروا أن هذا الحديث معلول، بل قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن هذا الحديث منكر وإن كان مشهور الإسناد. ووجه إعلال هذا الحديث من جهتين: الجهة الأولى إعلاله باعتبار ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها، فقد صح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن الأقراء هي الأطهار، وسيمر معنا هذا الأثر إن شاء الله في محله، وكيف أن أحمد قال: لا يصح عن عائشة خلاف ذلك، وهذا إيماء من أحمد إلى ضعف حديث عائشة هذا أنه لا يصح، لأنه ضعف كل حديث ذكرت فيه عائشة أن القرء هو الحيض، من قولها ناهيك أن يكون مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم كما هنا، لأنها قال تعتد بثلاث حيض، وهنا محل الإشكال. إذن هذا وجه الأول في إعلاله. الوجه الثاني في إعلاله أنهم قالوا إن هذا الحديث روي بالمعنى، فقد روي هذا الحديث بلفظ أمرت أن تعتد وسكت، وروي هذا الحديث بلفظ أمرت أن تعتد عدة الحرة، وروي بلفظ أمرت أن تعتد ثلاث حيض. وقد مر معنا أن عائشة لا يمكن أن تكون قد رفعت للنبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالاعتداد بالحيض ثم تخالفه جزما فتقول إن الاعتداد إنما هو بالأطهار لا بالحيض، فدل ذلك على أن قولها بثلاث حيض ليس من قول عائشة، وإنما هو من بعض الرواة، من بعض الرواة وليس من يعني قول عائشة. الأمر الثالث أن بعض أهل العلم أعله بشيخ ابن ماجه للإشكال في ضبطه، ولم أرى من المتقدمين من أعله بذلك. هذا الحديث كما أشكل إسناده فقد أشكل معناه، وذلك أن القاعدة عند أهل العلم أن الأمة إذا أعتقت تحت العبد فاختارت نفسها أنها تعتد بحيضة واحدة لأنه من باب استبراء الرحم، وهذا هو مشهور المذهب. وقالوا إن هذا الحديث لا يصح، وأن هذا العقد بينها وبين زوجها فسخ بسبب اختيارها لنفسها، ووجهوا هذا الحديث بضعفه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن الشعبي عن فاطمة بنت قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم في المطلقة ثلاثة ليس لها سكنى ولا نفقة، رواه مسلم. نعم، هذا حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، وقد جزأه المصنف في موضعين هنا، وسيأتي بعد قليل الجزء الثاني منه. قال: وعن الشعبي عن فاطمة بنت قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم في المطلقة ثلاثة. المصنف أتى باسم الشعبي الذي روى هذا اللفظ عن فاطمة، لأن الشعبي تفرد بالتعبير بأن المطلقة كانت ثلاثا، وأما غير الشعبي كما قال الإمام أحمد فإنه يقولون لما طلقت التطليقة الثالثة. وهذه تفيدنا في الدرس الذي ذكرناه قبل، هل يجوز جمع الثلاث في لفظ واحد للمرأة أم لا؟ فمن رجح قول الشعبي هنا فإنه يقول يحتمل أن توقع الثلاث بلفظ واحد، ومر معنا الخلاف في إيقاعها وفي وقوعها. وأما قول عامة الرواة كما قال أحمد فإنهم إنما رووه أنه أوقع الثالثة عليها، أي أوقع الأولى ثم راجعها ثم الثانية فراجعها ثم أوقع الثالثة بعد ذلك. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المطلقة ثلاثة ليس لها سكنى ولا نفقة. اختار المصنف أيضا هذا اللفظ لمعنى آخر، فإن هذا اللفظ لفظ عام فيه أنه قال إن المطلقة ثلاثا ليس لها نفقة ولا سكنى، ليس لها سكنى ولا نفقة، فيكون الحكم حكما عاما. ووجه ذلك أنه قد ثبت في البخاري أن عائشة رضي الله عنها لما ذكر لها قصة فاطمة بنت قيس رضي الله عنها وأنها خرجت من بيتها، قالت عائشة أو ذكرت عائشة أن هذا خاص بفاطمة، لأن فاطمة كانت تجد وحشة في ذلك البيت فلا سكن لها ولا نفقة. ولكن المصنف أتى باللفظ العام، لذلك يقول الشمس الزركشي في شرحه الخرقي قال: وهذا اللفظ لفظ عام فيشمل فاطمة وغيرها، خلافا لما ذكرته عائشة كما في البخاري. هذا الحديث فيه من الفقه مسألة مهمة جدا متعلقة بمسألة نفقة الحامل، وقد نص الإمام أحمد في رواية صالح وغيره أنه يذهب لحديث فاطمة هذا، فيقول أذهب لحديث فاطمة رضي الله عنها أنه لا سكنى للمطلقة المبتوتة ولا نفقة. ولما قيل له إن بعضا من التابعين ردوا حديث فاطمة رضي الله عنها بقول عمر رضي الله عنه لا أرد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كلام الله جل وعلا بقول امرأة، فضعف أحمد ما روي عن عمر رضي الله عنه وقال لا يصح أن عمر قال هذا الشيء، ويجب علينا أن نصير للحديث الصحيح مطلقا، وإن كان يعني هذا الحديث حديثا غريبا، أي جاء من طريق واحد من الصحابة وهي فاطمة رضي الله عنها. وقد اختلف المذهب في المطلقة البائن، سواء كان بينونتها بينونة كبرى، طبعا نحن كلامنا كله في أثناء عدتها، سواء كانت طبعا أما بعد عدتها فبإجماع أهل العلم لا نفقة لها ولا سكنى. وقد اختلف المذهب في المطلقة البائن في أثناء عدتها هل لها نفقة أم لا، ويشمل ذلك البينونة الكبرى وهي المطلقة ثلاثا في أثناء عدتها، والأمر الثاني البينونة الصغرى وهي الطلقة البائن وهي التي طلقت بسبب عوض تبذله المرأة، وتكلمنا عن هذا في باب الخلع. فمشهور المذهب أنه لا نفقة لها ولا سكنى، فلا تعطى مالا من باب النفقة، ولا يجب لها أن تعطى سكنى، ولا يجب عليها أن تسكن في بيت زوجها، هذا هو مشهور المذهب. والرواية الثانية اختارها الشيخ تقي الدين أن المرأة البائن أي في المطلقة الثالثة المطلقة طلاقا مطلقة ثلاثا أنه إذا أنفق عليها زوجها في أثناء عدتها لزمها أن تسكن حيث شاء، يلزم المرأة أن تسكن حيث شاء زوجها، لأن النفقة متعلقة باحتباسها في السكنة. واستدل الشيخ باللفظ الآخر لهذا الحديث أن زوجها كان غائبا وطلقها، فكان يرسل لها آصعا من شعير، فكأنها أنفت من أخذ هذا المال وتقالته فأبت ذلك، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فأذن لها بالخروج كما سيأتي بعد قليل في لفظه بعد اللفظ الثاني. فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج لما لم تقبل نفقة زوجها. ومفهوم ذلك أنه إذا أخذت النفقة من زوجها في أثناء العدة فإنها تسكن حيث شاء زوجها، لأنه قد يكون له غرض في ذلك. وهنا مسألة أريد أن نعرف الخلاف في مشهور المذهب والرواية الثانية في حكمة العدة، وهذه المسألة في حكمة العدة يجب أن يعني ننتبه لها للفرق بين مشهور المذهب والرواية الثانية، لأنه ينبني عليها مسائل كثيرة ستأتي، وخاصة في مسائل الاستبراء ومسائل العدة عند الفسخ. فالفقهاء يقولون في مشهور المذهب، وهو قول عامة أهل العلم، أن العدة شرعت لمعنيين أو ثلاثة. فالمعنى الأول أنها شرعت لاستبراء الرحم، والمعنى الثاني أنها شرعت لحق الزوج بأن يرجع زوجته، والمعنى الثالث أن فيها معنى التعبد. هذا هو مشهور مذهب، أنها لأجل ثلاث معاني: معنى التعبد والاستبراء وحق الزوج. فإن تخلف أحد هذه المعاني والعلل بقيت العلل الأخرى. والرواية الثانية التي انتصر لها الشيخ تقي الدين أن العدة إنما شرعت لأحد أمرين، الأول والثاني، وهو استبراء الرحم وحق الزوج فقط. وينبني على ذلك أمور: الأمر الأول أن الفرقة إذا لم يكن حق للزوج في الرجعة فيه فإنه يكون دائما باستبراء الرحم بحيضة أو بوضع الحمل، ولا يكون مكررا، ولا يستثنى من ذلك إلا صورة واحدة فقط، وهي في المطلقة ثلاثا، وهي البينون الكبرى. وقد ذكر الشيخ تقي الدين في بعض رسائله قال: وإنما قولها في هذه الصورة للإجماع. ونقل عنه ابن القيم رحمه الله تعالى أنه قال: ولو وجد خلاف لقلنا به طردا للقاعدة. فقال ابن القيم: وقد وجد خلاف في ذلك لابن اللبان الشافعي، فقال: إن المطلقة ثلاثا تعتد بحيضة واحدة. أخذ من هذا بعض المتأخرين ومنهم ابن اللحام أن شيخ تقي الدين يرى أن المطلقة ثلاثا تعتد بحيضة واحدة، وإلا فإن الشيخ تقي الدين لم ينقل عنه أنه قال إن المطلقة ثلاثا تعتد بحيضة، وإنما قال تعتد بثلاث حياض، وهذا هو نصه للإجماع. وإنما خرج على قاعدته لما حكى ابن القيم خلاف ابن اللبان، وبنى عليه بعض المتأخرين ومنهم ابن اللحام، ربما كان أيضا ابن مفلح أو أخذ من كلام ابن مفلح، لأنكم تعلمون أن ابن اللحام البعلي في الاختيارات غالب اعتماده على الفروع، غالب كلامه يأخذه من الفروع، ومثله الجراعي في غاية المطلب، فغالب كلامه الذي نقل فيه اختيارات الشيخ تقي الدين يعتمد فيها على الفروع، لأن كتاب الفروع كتاب عظيم في نقل الرواية الأولى وهو مشهور، وفي نقله للرواية الثانية. نعم، قاعدة ذكرتها قبل قليل، وهو أن العدة إنما يقصد منها أحد أمرين: استبراء الرحم وحق الزوج في الرجعة. فإن لم يكن للزوج حق في الرجعة بأن كان الفسخ كان فسخا أو كان بينونة كما يقول فقهاء في الخلع بعوض بلفظ الطلاق، فإن المرأة تعتد بحيضة واحدة ولا تعتد بثلاث حيض، لا يستثنى من ذلك إلا صورة واحدة ذكرناها قبل قليل، وهي في البينونة الكبرى الثلاث. أيضا ينبني على اختيار الشيخ تقي الدين فيما خالف فيه مشهور المذهب أن المرأة إذا أمكن معرفة براءة رحمها بغير الحيض، الآن يمكن أن يعرف أن المرأة قد أنها حائل وأنه قد برئ رحمها ليست بحامل بغير الحيضة مثل التحليل، وقد يكون أدق أحيانا، وخاصة عندما يرى أن الحامل قد تحيض، فهل يكون هذا استبراء أم لا في المواضع التي فيها الاستبراء، وسيأتي إن شاء الله محلها. فعلى مشهور مذهب لا، يجب أن يكون حيضة كاملة. وعلى الرواية الثانية يكفي تكفي هذه العلامات إذا كانت في القوة تدل على أن المرأة حائل وليست بحائض وليست بحامل. ما أدري كانت الأشعة يعني دليل، فهي كذلك. أنا لا أعلم يعني ما هي العلامات، لكن يعرفها المتخصصون في الطب. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى عن أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 4 أشهر و10، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. ولأبي داود والنسائي من الزيادة: ولا تختضب، وللنسائي: ولا تمتشط. نعم، هذا حديث أم عطية رضي الله عنها في الإحداد، ولنعلم أن الإحداد تبع للعدة، فحيث انقضت العدة فقد انقضى إحداد المرأة، إذ الإحداد إنما يكون للمرأة المتوفى عنها زوجها في الأصل، ويجوز لغيرها كما سيأتي بعد قليل، ولكنه دائما متعلق بالعدة. فإذا انقضت عدة المرأة ولو بعد يوم، كما جاء في قصة سبيعة رضي الله عنها أنه انقضت عدتها بعد 40 فتجملت، إذن لا تحد بعد ذلك. تقول أم عطية رضي الله عنها: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث. الإحداد هو الامتناع، فإن المرأة إذا مات عنها زوجها فإنها تمتنع من أمور 4، وهو الزينة، وتمتنع أيضا عن الطيب، وتمتنع أيضا عن النكاح والخطبة ويؤذن لها بالتعريض، والأمر الرابع أنها تمتنع من الخروج من البيت. فامتناع المرأة من هذه الأمور 4، وسيأتي ذكرها إن شاء الله، كلها تدل على كلها يسمى إحدادا. قال: لا تحد امرأة على ميت فوق 3 إلا على زوج. هذا النهي يدل على أنه لا يجوز للمرأة أن تحد على غير زوجها فوق 3 أيام. وهذا الاستثناء للثلاث أبيح للحاجة، قالوا أبيح للحاجة، لأن المرأة ربما كان حزنها شديدا على أبيها كحال أم عطية رضي الله أم حبيبة رضي الله عنها، أو يكون حزنها على ابنها، فأبيح لها أن تحد بأن تمتنع من هذه الأمور 4، ولكن ما أبيح لحاجة وكان مخالفا للأصل فإنه لا بد أن يقدر بقدره. وقد عرف من معهود الشارع أنه إذا استثنى شيئا استثنى 3، فيستثني 3 أيام هنا، ويستثني جواز الهجر 3 أيام، واستثنى في الأضحية حينما منع من ادخارها فوق 3 أيام، وهكذا فيما يستثنى للحاجة، والتصرية كذلك. أحسنت، وأشياء كثيرة. ولذلك قال فقهاؤنا، ونص عليها أيضا الشيخ تقي الدين، أن الثلاثة حد يحد به، الثلاثة يحد بها في كثير من الأشياء إذا لم نجد لها حدا، إذا كان استثناء من أصل، فكل ما كان استثناء من أصل يحد له بالثلاث. ذكر الشيخ تقي الدين وذكره الموفق والقاضي أبو يعلى وغيره. استثنى من أصل، استثناء من أي شيء؟ الأصل هنا عدم الإحداد، لا يحل لامرأة أن تحد، ثم استثني منه جواز الإحداد 3 أيام طبعا لغير الزوج، فإن الزوج أصل في ذاته. طيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا على زوج. قوله إلا على زوج نستفيد منه أمرين: الأمر الأول وجوب الإحداد على كل زوجة، على كل زوجة، فيشمل النساء جميعا سواء كانت المرأة صغيرة أو كبيرة، وسواء كانت المرأة مدخولا بها أو غير مدخول بها، وسواء كانت المرأة مسلمة أو ذمية، وسواء كانت المرأة المزوجة أمة أو حرة. وإنما لا تحد الأمة إذا كانت سرية، يعني موطوءة ولم يكن بعقد، يعني الذي وطأها زوجها فإنها لا تسمى زوجة، فإنها لا تحد إذ ذاك. الأمر الثاني أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا على زوج يفيدنا أن الإحداد واجب، إلا أنه واجب لأنه مستثنى، والاستثناء هنا من باب الوجوب، وقد جاء في بعض الأحاديث إجابه صراحة كما سيأتي في حديث أم سلمة. الأمر الثالث أن المرأة البائن أو خلنا نقول إن المرأة المطلقة إن كان طلاقها رجعيا فإنها تسمى زوجة فيجب عليها الإحداد، وأما إن كانت المرأة مطلقة طلاقا بائنا أي الطلقة الثالثة فإن فيها معنى الزوجية، وإلا الأصل فليست بزوجة، ومعنى الزوجية في حقها هو مكثها 3 حياض حتى تنقضي عدتها، ففيها معنى الزوجية شيء بسيط من الزوجية. ولذلك يقول الفقهاء إن المرأة البائن إذا مات زوجها حال عدتها يجوز لها أن تحد، إذن يجب الإحداد على الزوجة وعلى المطلقة الرجعية في عدتها، وأما المرأة البائن في أثناء عدتها فيجوز لها الإحداد ولا يجب عليها. وأما إذا انقضت عدتها فكانت البينونة بينونة كبرى بانقضاء العدة فإنه لا يشرع الإحداد مطلقا إلا 3 أيام على وجه الإباحة فقط. قال إلا على زوج 4 أشهر و10، هذا يعني من باب أن عدة المتوفى زوجها 4 أشهر و10، ويستثنى من ذلك إذا مات زوجها إذا ولدت دون ذلك كما مر معنا في حديث السبيعة الأسلمية رضي الله عنها. المخالعة على المذهب أنها مبانة، ففي أثناء هذه الحيضة يجوز لها أن تحد وليس واجبا. لا، إذا كانت نحن نتكلم عن الحائل ليست الحامل، نحن نتكلم عن الحائل ليس نتكلم عن الحامل. امرأة خولعت وهي حائل هل تحد أم لا؟ فنقول المذهب مر معنا أنها قسمان، إن خولعت بلفظ الطلاق فإنه يكون طلاقا بائنا فتجلس له 3 حيض، وإن خولعت بلفظ الخلع فإنه يكون فسخا لا يحتسب وتجلس له 3 حيض. على الرواية الثانية أنه في كلا الحالتين يعتبر فسخا وتمكث له حيضة واحدة، هل تحد خلال هذه الحيضة أو خلال هذه 3 حيض؟ نعم، هو من باب الجواز. طيب، يقول ولا تلبس ثوبا، نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تلبس ثوبا مغصوبا. الواو هنا حرف عطف يسمى عطف تفسيري. ما معنى تفسيري؟ لكي يفسر ما معنى الإحداد، ليس معنى أنه من باب المغايرة وإنما هنا من باب التفسير. قال ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل، ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وفي لفظ الذي جاء عند أبي داود والنسائي ولا تخطب، وعند النسائي ولا تمتشط، الأمور التي تمتنع المرأة منها حال إحدادها، وهي 4 أشياء. أول هذه الأشياء 4 أنها تمتنع من التزويج، ودليله حديث السبيعة رضي الله عنها وغيره من الأحاديث، لكن حديث السبيعة لأنه المذكور. الأمر الثاني أن لا تخرج من بيتها، وسيأتي في حديث فريعة إن شاء الله بنت مالك. الأمر الثالث أن تمتنع من الطيب، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تمس طيبا، ولا تمس طيبا، فلا يجوز للمرأة أن تمس الطيب. وقد ذكر العلامة ابن القيم أنه لا خلاف بين أحد من أهل العلم ممن يرى وجوب الإحداد أنه يحرم على المرأة المحدة أن تمس الطيب، ويستثنى من ذلك أمور. الأمر الأول ما جاء في الحديث فقال إلا إذا طهرت نبذة، النبذة هي الشيء اليسير ولذلك تسمى نبذة في الكتاب ونحوه، النبذة هي القطعة اليسيرة. قال إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار. القسط نوع من الطيب المعروف وهو البخور الذي يبخر فيجعل على هيئة خشب فيجعل. قال أو أظفار، الرواية التي أوردها المصنف على سبيل المغايرة قال أو، فيكون نوعان من الطيب. وقد جاء في بعض الألفاظ أو قسط أو قسط أظفار أو قسط ظفر، فيكون من باب الإضافة، فيكون نسبة لمكان، فيكون نسبة لمكان. ولكن على العموم اللفظة التي أوردها المصنف هي لفظ البخاري، فيكون القسط والأظفار كلاهما نوعان من أنواع الطيب كما قال ابن رجب في شرحه للبخاري. قبل أن أنتقل يعني هذا الاستثناء أريد أن أبين مسألة. الفقهاء يقولون إن غسل الحيض، إن الغسل المرأة إذا طهرت من حيضها يفارق غسلها إذا طهرت من الجنابة في أمور، منها في مسألة نقض الشعر، ومنها في مسألة تطيب الجسد. فالسنة للمرأة إذا اغتسلت من الحيض خاصة أن تأتي بطيب وأن تأتي بسدر معه، فيكون فيه تنظيف لشعرها بالسدر فتستخدم أدوات التنظيف، والأمر الثالث أن تستخدم الطيب بعده. ولذلك استثناه النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة المحدة، فقال إذا طهرت أي من الحيض استخدمت نبذة من قسط أو أظفار فتطيب فيه في موضع خروج الدم وفي جسدها كله، لأن المرأة عادة في وقت الحيض يخرج من جسدها رائحة، فناسب عند انقضاء يعني حيضها واغتسالها أن تتطيب. وهذه من الفروقات، وقد جمعها ابن رجب في فتح الباري، فروقات بين غسل الحيض وغسل الجنابة. المسألة الثانية معنا في الطيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تمس طيبا، فهنا قال لا تمس، فهل يدخل في المس أكل الطيب؟ فإن من الطيب ما قد يؤكل، وذلك مثل الزعفران ونحوه. مشهور المذهب أنه نعم لا يجوز للمحدة أن تشرب أو تأكل طعاما فيه زعفران ولو استحال، لأن هذه الاستحالة كانت بفعل آدمي، والاستحالة بفعل آدمي لا تنقل الحكم عن أصله فيما منع منه. هذه قاعدة عندهم سواء في الخمر وهو مجمع عليه للحديث، أو في النجاسات وهي خاصة على مشهور المذهب. ومر معنا تطهير النجاسة بالاستحالة، أي تطهير عينها، وأما تطهير حكمها فيجوز بالاستحالة، وهذه سبق معنا محلها، يعني مثل الثوب وغير سيأتي إن شاء الله في محل أو سبق في محل في محله. الرواية الثانية في المذهب يقولون إن هذا الطيب إذا لم يقصد به التطيب فيجوز شربه، كالزعفران ونحوه فيجوز شربه لأن لا يقصد به التطيب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمس، لا تمس، ولم يقل لا تأخذ أي شيء يتعلق به الطيب. الأمر الرابع مما يتعلق بما يجب على المرأة المحدة أن تتركه وهو الزينة، والزينة ثلاثة أشياء: زينتها في بدنها، وزينتها في ثوبها، ولبسها للحلي. فنبدأ بأولها وننظر الألفاظ التي دلت عليه. أولها زينتها في بدنها، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لفظان في منع المرأة أن تتزين في بدنها إذا كانت محدة، فاللفظ الأول قوله ولا تكتحل، واللفظ الثاني قوله ولا تختضب، إذ الكحل والخضاب كلاهما متعلقان بزينة البدن في نفسه. وبناء على ذلك ألحق الفقهاء كل زينة تكون على البدن من تحمير أو تصفير أو غير ذلك. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن وضع الصبر على الوجه لأنه يصفر، فكل ما كان من باب الألوان على الجسد على وجه الزينة فإنه يمنع منه. الأمر الثاني أنهم ألحقوا بالزينة في البدن ألحقوا به ما يسمى بالحف، فإن المرأة إذا حفت شيئا من جسدها على سبيل الزينة فإنه لا يجوز، وإنما يجوز ما كان على سبيل النظافة. فرق بين ما يحف من الجسد على سبيل الزينة وما يحف على سبيل النظافة. فما يحف على سبيل النظافة هو الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بحفه، وهو يعني سنن الفطرة الخمس أو العشر. وأما ما يحف على سبيل الزينة فهو الشعر الزائد الذي يكون في اليدين وفي القدمين وفي الوجه. وقد مر معنا في غير هذا الكتاب في قضية النمص، ما الذي يجوز وما هو أو ما هو تخصيص معنى النمص، أهو خاص بالوجه كله أم متعلق بالجبين فقط؟ مر معنا الروايتان في محلها. طيب، إذن فهم يقولون إن الحف ملحق بالزينة في ذلك. الأمر الثالث في مسألة الاكتحال، الاكتحال عندهم إنما هو خاص باكتحال الزينة وإن قصد به غير الزينة، اكتحال الزينة وإن قصد به غير الزينة. فالمرأة لا يجوز لها أن تكتحل وإن قصدت بالاكتحال التداوي، وسيأتي بعد قليل هل يجوز عند التداوي أم لا. يعني لو كان التداوي لغير حاجة فنقول تمنع المرأة من الاكتحال وإن كان قصدها التداوي مع عدم الحاجة. وأما الكحل الذي ليس لزينة فإنه يجوز، ومثلوا لذلك بنوعين من الكحل، فقالوا الكحل إذا كان أبيض، ولا أدري حقيقة ما الذي كان في الزمان الأول يكتحلون به من كحل أبيض، فإن هذا الكحل الأبيض يقولون يشوه الشكل ولا يجمل في الزمان الأول، ولذلك فإنه يباح لأنه قد يكون ليس للزينة قطعا وإنما يكون للتداوي وغيره. والنوع الثاني أنهم قالوا التداوي الاكتحال بالعصفر، فالعصفر هذا ليس فيه جمال فلذلك أبيح. طيب العصفر يميل الصفرة فقالوا هذا يقبح ولا يجمل، لكن ربما كان في التداوي فهو ليس من باب الزينة مطلقا. طيب ومن صور المعاصرة في زماننا لو اكتحلت المرأة بدواء، هناك أدوية ليست للجمال مطلقا وإنما هي دواء مطلق يعني يستخدم دائما كدواء، فهذا خارج عن قضية الاكتحال الذي هو للزينة الذي سنذكر الخلاف فيه بعد قليل. نعم قال ولا تكتحل، والأمر الثاني قال ولا تخطب، ومر معنا أن الاختضاب إنما هو من الزينة في البدن ويشمل الخضاب في اليد ويشمل الخضاب في الرأس وهو صبغ الرأس ويشمل وضع الحنة على الرأس وعلى اليد، وجاء في حديث أم سلمة الصراحة بأن المرأة لا تجعل حناء على رأسها، وعلى ذلك فإنها لا تصبغ شعرها في أثناء المدة كاملة، في أثناء مدة الإحداد لا تصبغ شعرها مطلقا. الأمر الثاني من الزينة الزينة في الثياب، الزينة في الثياب، وجاء النهي عن الزينة في الثياب في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب. هنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الثوب المصبوغ وهو الملون غير اللون أبيض، ولذلك يقول الفقهاء رحمهم الله تعالى إن المرأة تمنع من الثوب المصبوغ للتحسين، أي المرأة المحدة تمنع من الثوب المصبوغ للتحسين ولا تمنع من الثوب غير المصبوغ ولو كان حسنا. انظروا الفرق، إذن ننظر للصبغ، قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا ثوب عصب، هذا الاستثناء مهم جدا لأن هذا الاستثناء يبين لنا أنه ليس كل ثوب مصبوغ يكون محرما على المحدة. قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا ثوب عصب اختلف في معنى ثوب العصب، فالمشهور من المذهب وهو الذي نص عليه صراحة القاضي علاء الدين مرداوي ونص عليه المتأخرون جميعا على أن المراد بثوب العصب هو ما صبغ غزله ثم نسج، يعني كان صبغه قبل نسجه، وهذا هو المشهور عندهم، ولذلك يقولون وما صبغ بعد نسجه فيجوز، هذا الأصل. والرواية الثانية وهي التي صححها ابن القيم ومال لها الموفق رحمه الله تعالى في الكافي وإن كان في المقنع قدم غيرها، أن الصحيح أن المراد بثوب العصب أن العصب هو نبات يكثر في اليمن تصبغ فيه الثياب، وعلى ذلك فيكون النهي لأجل ما صبغ للتحسين وما كان صبغه لغير التحسين فيجوز. وعلى ذلك فإن الثوب إذا كان صبغ لونا وليس فيه تحسين وإنما جعل يعني من باب يعني ترك يعني لكي لا يعلق به الوسخ أو كان ثوبا عاديا يعني من الألوان الغامقة، فإن الألوان الغامقة في العادة ليس لأجل التحسين فيباح. وبناء على ذلك فإننا نقول إن الممنوع من على المرأة من الثياب نوعان، النوع الأول كل ما صبغ للتحسين مما كان لونه فاتحا يعني الألوان الفاتحة الصارخة، والنوع الثاني كل ثوب زينة، كل ثوب زينة ولو كان أبيض على التحقيق، حتى لو كان أبيض فإنه ممنوع. وعبارتهم وإن كان حسنا فرق بين الحسن وثوب الزينة، فإن الآن بعض ثياب الزينة تكون بيضاء وهي في أغلى الأثمان، جرى عادة كثير من الناس أنهم يلبسون ثيابا بيض في الزواج، وهذه العادة كان يفعلها بعض العرب قديما، فهي من عادة العرب قديما، وإن انتقلت الآن لغيرهم ثم رجعت إليهم بعد ذلك. فلبس الثوب الأبيض في الزواج هذا معروف عند العرب قديما، وقد ذكر ذلك بعض أهل الأدب، وإن لم أكن واهما ذكر ذلك أصبهاني في أبو الفرج في الأغاني، أو ذكره غيره نسيت الآن، فالعهد بعيد. طيب، إذن عرفنا يعني المصبوغ وما هو المنهي عنه والروايتان فيه. طيب، يقول الشيخ: ولأبي داود والنسائي من الزيادة ولا تختضب، وعرفنا فقهها، وللنسائي ولا تمتشط، وسيأتي قضية الامتشاط في الحديث الذي بعده. بقي عندنا أمر رابع أخير، وهي مسألة الحلي، فإن المرأة ممنوعة من الحلي، ومشهور المذهب أنه خاص بالذهب والفضة فقط دون ما عداه، وعلى ذلك فإن لبس الساعة يجوز لأنها ليست ذهبا ولا فضة. والرواية الثانية في المذهب أن كل ما كان من باب التجمل ولو كان من غير الذهب والفضة فيمنع منه، وعلى ذلك فإن الساعة إذا كانت ذات زينة وجمال فتمنع منها المحدة، وإن كانت للوقت فقط فيجوز. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: جعلت على عيني صبرا بعد أن توفي أبو سلمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه يشب الوجه فلا تجعليه إلا بالليل، وانزعيه بالنهار، ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب. قلت: بأي شيء أمتشط؟ قال: بالصدر. رواه أبو داود والنسائي وإسناده حسن. وعنها أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابنتي مات عنها زوجها وقد اشتكت عينها، أفنكحلها؟ قال: لا. متفق عليه. نعم. أورد المصنف بعد حديث أم عطية رضي الله عنها حديث أم سلمة رضي الله عنها، وقد قال بعض أهل العلم إن هذين الحديثين بينهما اختلاف. فالحديث الأول حديث أم سلمة أنها قالت: جعلت على عيني صبرا، وهو نوع من المعروف صبر، ما زال يباع عند العطارين، بعد أن توفي أبو سلمة، أي حال إحدادها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه يشب الوجه، ومعنى يشب أي يوقد لونه ويجعله حسنا، فلا تجعليه إلا بالليل، وانزعيه بالنهار، ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب. قالت: قلت: فبأي شيء أمتشط؟ قال: بالسدر. تمتشط يعني تجعل على رأسها حال مشطها الامتشاط تجعل فيه طيبا أو تجعل فيه حناء، وليس المقصود بالامتشاط فقط يعني وقت يعني جعله مع المشط، فإن الدهان عندهم هو الامتشاط، فكل ما كان سابقا لوضع المشط يسمى مشطا يعني امتشاطا، ولذلك المشاط عندهم هو ما يوضع على الرأس يسمى مشاطا. قال: ولا تمتشط بالطيب، أي تجعليه على رأسك، ولا بالحناء فإنه خضاب. قلت: فبأي شيء أمتشط؟ أي أجعله على رأسي. قال: بالسدر. والسدر معروف ويجعل عادة للتنظف. رواه أبو داود والنسائي وإسناده حسن. قبل أن ننتقل الحديث الثاني والفقه فيهما، هذا الحديث رواه أبو داود والنسائي من طريق مخرمة بن بكير عن أبيه عن المغيرة بن الضحاك عن أم حكيم بنت أسيد عن أم سلمة رضي الله عنها. وهذا الحديث فيه ثلاث علل. أول علة مرت معنا قبل أكثر من مرة، وهو الانقطاع بين مخرمة بن بكير وأبيه، فقد قال أحمد إنه لم يسمع من أبيه وإنما هي صحيفة، وأجيب عن ذلك بأن الرواية وجادة مقبولة وانعقد الإجماع على قبولها في الجملة، وخاصة إذا كان الراوي ثقة في روايته وكان الكتاب صحيحا. ولا شك أن مخرمة كان من أعلم الناس وأقرب الناس لأبيه ولكتابه، ولذلك فإن رواية مخرمة عن أبيه محمولة عند أهل العلم على الاتصال وإن كانت كتابا وليست سماعا. العلة الثانية أن أم حكيم بنت أسيد ذكر أنها مجهولة، وكذلك الراوي عنها وهو المغيرة بن الضحاك، وأجيب عن هذين الأمرين بأن المغيرة وثقه بعض أهل العلم كابن حبان وغيره، وإذا فإن الحافظ مال في التقريب إلى توثيقه فقال إنه صدوق، يعني جمعا بين من حكم بجهالته ومن وثقه. ونحن نعلم أن أبا حاتم بن حبان في توثيقه للمجاهيل نوعان، في المتقدمين وفي المتأخرين، فأما توثيقه للمتقدمين فهو مقبول لأنه سبر أحاديثهم، وأما توثيقه للمتأخرين من غير شيوخه طبعا لأن شيوخه أعلم بهم فإنه قد ينظر في كلامه كثيرا، وأما توثيقه للمتقدمين فإن طريقته وطريقة كثير من أهل العلم أنه وإن كان مجهولا لم يروي عنه إلا راو واحد فإنهم يسبرون حديثه وينظرون فيه، فإن كان فيه ضعف ووهن ضعف وإلا قبل، هذا هو الأصل. ولذلك فإن يعني المتقدمين من التابعين الذين وثقهم ابن حبان وإن حكم بجهالتهم عند غيره كثير من أهل العلم يحقق بأنه مقبول توثيقه. وأم حكيم بنت أسيد رضي الله عنها يعني أدركت أم سلمة رضي الله عنها، ومعلوم أن الحديث في النساء قليل جدا، وخاصة أن هذه المسألة متعلقة بأحكام النساء فنقلهن فيه يكون أقرب من غيرهن. ولذلك قال المصنف إن هذا الإسناد حسن، وسبقه إلى ذلك ابن القيم، فقال ابن القيم إن أقل درجات هذا الحديث أن يكون حسنا، أقل درجاته، وكأنه يميل إلى تصحيح هذا الحديث. قال وعنها رضي الله عنها أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابنتي مات عنها زوجها وقد اشتكت عينها، أو قد اشتكت عينها، يصح أن تقول عينها فتكون هي التي اشتكت عينها، ويصح أن تقول اشتكت عينها أي هي الفاعل، أفنكحلها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا. متفق عليه. هذان الحديثان ذكر أهل العلم أنهما متعارضان، ولذلك فإن بعض أهل العلم ضعف الحديث الأول ولم يعمل به، وقال إن المرأة تمنع من الاكتحال مطلقا إذا كانت محدة، وقال بعض أهل العلم إن حديث أم سلمة الأول مفصل للحديث الثاني، ولذلك فإنهم جمعوا بين الحديثين أي حديث أم سلمة الأول وحديث أم سلمة الثاني من جهات. الجهة الأولى أنهم قالوا إن هذين الحديثين حديث واحد لأنه جاء من طريق أم سلمة، ولكن بعض الرواة قسمه، وعلى ذلك فيكون النبي صلى الله عليه وسلم منع من الاكتحال ثم أذن فيه بعد ذلك، ذكر ذلك ابن القيم. والوجه الثاني في الجمع بين الحديثين إذا قيل بتصحيحهما أن الحديث الثاني لم تكن المرأة تلك قد بلغت الشكوى منها مبلغ الحاجة التي تبيح لها الاكتحال، ولذلك منع النبي صلى الله عليه وسلم من اكتحالها. وأما في الحديث الأول فإنه قد بلغت من الحاجة ما أبيح لها ذلك، إذن فليست يعني من أوائل درجات الحاجة أنها تنتقل للاكتحال. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل. المسألة الأولى فيه أنه يحرم على المرأة المحدة أن تكتحل حال إحدادها، هذا هو الأصل، ويجوز لها أن تكتحل عند الحاجة، وهذا هو المشهور من المذهب والمعتمد عند المتأخرين، وهو اختيار ابن القيم وغيره، أنه يجوز لها أن تكتحل عند الحاجة إعمالا للحديث الأول، وأنه مخصص للنهي الثاني، وإنما يجوز لها الاكتحال بشرطين. الشرط الأول أن يكون لحاجة شديدة، والشرط الثاني أن يكون اكتحالها في الليل وأن تنزعه في النهار، أو أن تنزعه في النهار. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا تجعليه إلا بالليل وانزعيه بالنهار، وانزعيه بالنهار، لأنه الكحل الزينة طبعا غير الكحل الثاني، قالوا لأن الكحل أبيح لحاجة والحاجة تقدر بقدرها فيكون خاصا بالليل فقط طول النهار، أما غير الزينة فعلى المذهب فإنه جائز مطلقا، كالأبيض هذا يجوز مطلقا، والأدوية هذه تجوز مطلقا. نعم أحسنت. هذا المسألة الثانية. المسألة الثالثة أن الصبر يجوز استعماله في جميع الجسد إلا في الوجه، لأنه يصفر الوجه فيكون في حكم الزينة في الوجه، فلا يجعل في الوجه كله الصبر لأنه يصفره، وأما ما عداه في الجسد فيجوز. هو يشد الجسم يذكرون ويصفر ويجعل فيه صفرة بعض الشيء. والدليل على أنه لا يجوز في الوجه قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه يشب، أي يجمل ويحسن ويوقد، كما أن النار تشب وتتقد فكذلك يشب الوجه فيحسنه. إنه يشب الوجه، فدل على أن النهي خاص بالوجه دون سائر الجسد، إذ سائر الجسد لا يقصد به التجمل حين ذاك، نص على ذلك ابن قدامة. ومما يؤخذ من هذا الحديث أيضا أنه لا يجوز المرأة أن تستخدم الطيبة لا مشاطا ولا طيبا، يعني لا رطبا ولا يابسا، لقوله لا تمتشطي بالطيب. ومما يؤخذ من ذلك أنه يجوز للمحدة أن تستخدم السدر، وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل بأي شيء تمتشط أم سلمة قال بالسدر، وإنما أبيح السدر وإن كان فيه رائحة نفاثة لا لرائحته ولا للزينة فيه، وإنما لأجل التنظيف. ولذلك ألحق الفقهاء به كل ما كان متعلقا بالتنظيف، فيجوز للمحدة فعله، فيجوز لها أن تقص أظافرها، ويجوز لها أن تأخذ الشعر من جسدها على سبيل التنظيف، لا ويستثنى من ذلك تحفيف الوجه وما كان من إزالة الشعر للتجمل كاليدين ونحوه، فتمنع المرأة منه لأنه حينئذ يكون من باب التجمل في جسدها. يعني هذا طبعا الرواية الثانية في الاكتحال المذهب، وذهب لها بعض المشايخ ومنهم الشيخ بن عثيمين، أنه لا يجوز الاكتحال مطلقا، مطلقا لا يجوز لحاجة أو لغير حاجة. والحقيقة أن قوله إنه لا يجوز الاكتحال مطلقا على قاعدة المذهب مستقيمة لولا هذا الحديث، لأن المذهب يقولون إن الاكتحال ليس ضرورة، إن التداوي ليس ضرورة، وإنما هو دائر بين المباح والمندوب. بل حكى الشيخ تقي الدين الإجماع على أن التداوي ليس ضرورة مطلقة تستباح له المحرمات. وهذا الذي ماله أيضا ابن حزم، وهي رواية في المذهب، وانتصر لها الشيخ محمد وأطال عليها، لكن الحديث الأول صريح، وخاصة أن أهل العلم يعني حسنوه كما نقلت لك عبد القيم وغيره. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه قال: طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها، فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بل جدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا. رواه مسلم. وعن فريعة بنت مالك أن زوجها خرج في طلب أعبد له فقتلوه، قالت: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي، فإن زوجي لم يترك لي مسكنا يملكه ولا نفقه، فقال: نعم. فلما كنت في الحجرة ناداني فقال: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت: فاعتددت فيه 4 أشهر و10. قالت: فقضى به بعد ذلك عثمان. أخرجه الخمسة وصححه الترمذي والذهلي وابن حبان والحاكم وغيرهم. نعم. أورد المصنف هنا حديثان متعلقان بحكم متعلق بالمحدة، وهي عدم خروجها من بيتها. أول هذين الحديثين حديث جابر أنه قال: طلقت خالتي فأرادت أن تجذ نخلها، تجذه أي تقطعه، فزجرها رجل أن تخرج من بيتها، لأنه مستقر عند الصحابة رضوان الله عليهم أنه لا يجوز المرأة أن تخرج حال إحدادها. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بلى، أي أخرجي، فجذي نخلك فإنك عسى أن تصدقي، يعني أن تتصدقي أو تفعلي معروفا. والحديث الذي بعده فيه حديث فريعة بنت مالك أنها وهي أخت أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن زوجها خرج في طلب أعبد له فقتلوه، وهذا يدل على أنها محدة لوفاة. قالت: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي، أي خرجت من بيتها وأتت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته هذا السؤال. قالت: فإن زوجي لم يترك لي مسكنا يملكه ولا نفقه. فقال: نعم. وفي بعض الألفاظ: وليس من أهلي أحد حاضر. فقال: نعم، أي أذن لها. فلما كنت في الحجرة ناداني، يعني لم تخرج من حجرته عليه الصلاة والسلام، لأنها أتته في حجرة أزواجه، فقال: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. وهذا وحي من الله جل وعلا بين له عليه الصلاة والسلام. وقوله أمكثي في بيتك أي البيت الذي مات زوجك عنه مات زوجك وأنت فيه حتى يبلغ الكتاب أجله وهو 4 أشهر و10. قالت فاعتددت فيه 4 أشهر و10. قالت فقضى به بعد ذلك عثمان. وذكر أن هذا الحديث صححه الأئمة كالترمذي والذهلي وابن حبان والحاكم وغيرهم من أهل العلم كالبيهقي وغيره. وطبعا الذهلي هو محمد بن يحيى شيخ محمد بن مسلم الشيخ مسلم بن الحجاج وشيخ البخاري كذلك، ومعروف ما حدث بينهما من كلام قبل ذلك. ولذلك لم يصب من ضعف هذا الحديث وهو أبو محمد بن حزم، فإنه أخطأ خطأ بينا في تضعيفه لهذا الحديث. هذان الحديثان فيهما من الفقه مسائل. أول مسألة أنه يجب على المرأة المحدة أن تمكث في بيت زوجها، ودليل ذلك حديث فريعة رضي الله عنها وهو نص صريح في هذا الباب. والحديث صححه كبار الأئمة كالترمذي والذهلي وغيرهم كثير من أهل العلم رحمهم الله تعالى. وإعلال ابن حزم بأن الراوي عن فريعة وهي زينب بنت كعب أنها مجهولة هذا في غير محله، إن جهلها ابن حزم فقد عرفها غيره رضي الله عنها. وأما حديث جابر رضي الله عنه فإنه محمول على الخروج لحاجة نهارا، فلا يكون الحديثان متعارضين وإنما هما متفقين. فالأصل أن المرأة لا يجوز المحدة لا يجوز لها الخروج من بيتها إلا في النهار لحديث جابر، بل إن في حديث فريعة ما يدل عليه، فإن فريعة خرجت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم هذه حاجة، فدل على خروجها من بيتها. ولذلك قال الإمام أحمد لما روي له الحديثان كما نقل ذلك كوسج عنه قال لا تخرج المرأة المتوفى عنها من بيتها على حديث فريعة، يعني أن حديث فريعة صريح في عدم خروجها وحديث جابر متأول بما ذكرت لكم قبل قليل. المسألة الثانية معنا أن المرأة المحدة لا يجوز لها الخروج من بيتها في الليل إلا لضرورة، وأما في النهار فإنه يجوز لها الخروج. فأما مشهور مذهب فيقولون لا يجوز لها الخروج في النهار إلا لحاجة، لأن عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم أمكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله يشمل الليل والنهار، وإنما خص النهار بالحاجة لكثرة المعاش فيه وهو وقت المعاش فيباح في النهار. هذا هو مشهور مذهب. الرواية الثانية قال بها شمس الدين الزركشي، فإنه قال إن كثيرا من الأصحاب اشترطوا لخروجها في النهار الحاجة. قال بينما الإمام أحمد وجماعة يقصد بهم أي جماعة من أصحابه المتقدمين لم يشترطوا الحاجة. قال وعلى التحقيق فإنه لا تشترط الحاجة، فيجوز للمرأة المحدة أن تخرج في النهار، لكن انظر لهذا القيد الذي ذكره، قال لأن والأصل أن المرأة لا تخرج من بيتها إلا لحاجة، أساسا لا تخرج من بيتها إلا لحاجة. وبناء على ذلك فإننا نتوسع في معنى الحاجة على الرواية الثانية توسعا كبيرا، فلو أن المرأة احتاجت أن تشتري شيئا ولو كانت الحاجة يسيرة إليه فيجوز لها أن تخرج في النهار وتعود في الليل، وإن كان عندها من يقوم بحاجتها بالشراء. لو أن المرأة عندها وظيفة فنقول تخرج في النهار وتعود في الليل. لو أن المرأة تكدر خاطرها وضاق، وهذا كثير وخاصة بعد يعني الوفاة، فإن المرأة يعني ينقبض نفسها بعد وفاة واحتباس في بيت، فنقول لها يجوز من غير كراهة أن تخرج في النهار، ولو أن تذهب للبر أو تذهب إلى حديقة وتذهب إلى جاراتها. وقد جاء في بعض الأخبار الحديث الصحيح أنهن كن يتجمعن النساء وبعضهن محدات. إذن هاتان الروايتان في ضابط الخروج في النهار. المسألة الثالثة عندنا في قضية إذا رجعت الليل هل يلزم الليل كله أم أكثره؟ نقول إن خرجت في الليل في النهار فيجب أن ترجع الليل أو تمكث أكثر الليل. المذهب أنها تمكث الليل كاملا في بيتها، ولكن نقل أبو داود عن الإمام أحمد في مسائله عن أحمد أنه قال تكون أكثر الليل في بيتها، فإنه قال تخرج المتوفى عنها بالنهار أطلق، ولكنها لا تبيت أكثر الليل إلا أو لا تكون أكثر الليل إلا في بيتها الذي مات زوجها عنها فيه. وهنا هذه مبنية على قاعدة أن أكثر الشيء يأخذ حكمه، أن الأكثر يأخذ حكم الكل. عندنا قاعدتان لا أريد أن أذكرهم لنستأخذ وقت، بينهما تشابه، أن الكثير يأخذ حكم الكل وأن الأكثر يأخذ حكم الكل. هذه قاعدتان مختلفتان، فرق بين الكثير والأكثر، فالأكثر الأغلب والكثير له حد، قيل الثلث وقيل النصف وقيل أكثر من النصف، وهذه مسألة يعني نطاق كل قاعدة يختلف عن نطاق القاعدة الثانية. الثلث هو الثلث كثير، فما زاد عنه هذا كثير وليس أكثر. نعم، فما زاد عن الثلث هذا كثير، وبناء على ذلك فلا يجوز. طيب، من المسائل المتعلقة بهذه المسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم أمكثي في بيتك. ما المراد ببيتك؟ ليس الكاف هنا للملكية، وإنما المقصود في بيتك الذي مات زوجك عنه، عنك وأنت فيه، سواء كان هذا البيت ملكا للزوج أو ملكا للزوجة أو ملكا لغيرهم، فيجب على المرأة أن تمكث فيه. طيب، إذا كان البيت ملكا للزوجة فلا إشكال، يجب عليها أن تمكث فيه لأن البيت ملكها ولا تخرج منه. وإن كان البيت ملكا للزوج ثم مات فقد انتقل للورثة، وإن قال الورثة أمكثي في هذا البيت يعني كيفما شئت، فإن هذا أيضا ليس محل إشكال. الصورة الثالثة، إذا كان هذا البيت كراء، كراء، فجاء صاحب الدار قال ادفع الكراء، أو جاء أصحاب الورثة قال ادفعي لنا الكراء، فهل يجب على المرأة أن تبذل الكراء أم لا؟ مشهور المذهب أنه لا يجب عليها بذل الكراء، لا يجب عليها بذله من مالها. والرواية الثانية في المذهب، وانتصر لها الزركشي وقال إن هذا هو ظاهر الأدلة وظاهر نصوص أحمد، لأن نحن نعلم أن الترجيح في نصوص أحمد باعتبار ثلاث معاني، نصه وقاعدته ومنها النص الشرعي، والأمر الثالث قول الأكثر، هذه أصل قواعد الترجيح مذهب أحمد. فقال إنه يجب عليها بذل الأجرة من مالها إلا أن يشق عليها، فإن شق فلا شك على الروايتين يجوز لها الخروج من البيت. إذن يجوز لها الخروج من البيت متى؟ أولا إن أخرجت فيه، أو إن شق عليها بذل الأجرة، أخرجت قال صاحب البيت أخرجي لا أريدك أن تبقي وإن دفعت أجرة، إن أخرجت منه أو شق عليها بذل الأجرة، وهاتان الصورتان باتفاق الروايتين، تبقى عندنا صورة واحدة مختلف فيها. إذا كانت لا يشق عليها بذل الأجرة فهل يلزمها بذلها وقد طولبت ببذلها؟ هذه فيها روايتين، مشهور مذهب لا يلزمها ذلك، والرواية الثانية ورجحها أيضا الزركشي أنه يجب عليها ذلك. يعني هذه تقريبا أهم المسائل. نعم، أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن فاطمة بنت قيس قالت قلت يا رسول الله إن زوجي طلقني ثلاثا وأخاف أن يقتحم علي، قال فأمرها فتحولت، راه مسلم. نعم، هذا حديث فاطمة بن قيس وهو تتمة الحديث السابق، قالت قلت يا رسول الله إن زوجي طلقني ثلاثا، هذا أيضا لفظ الشعبي، وذلك قال الإمام أحمد في رواية صالح ابنه عنه قال إن الشعبي يقول ثلاثا، وقال غيره آخر تطليقاتها، وهذا يدلنا على يعني دقة الإمام أحمد في معرفة الألفاظ، لأنه ينبني عليها حكم مهم جدا وهو الذي ذكرناه في الدرس الماضي، وهو مسألة هل يجوز إيقاع، هل تقع الثلاث، هل تقع الثلاث أما لا يجوز، فلا إشكال في عدم جوازه لأنه بدعة، ولكن هل، طبعا لا إشكال في خلافه على المذهب، وإلا فإن من الفقهاء من أباحه كبعض الحنفية، ولكن هل يقع الثلاث المجموعة في مجلس واحد أو بلفظ واحد أم لا تقع؟ يعني من أقوى الأدلة ما نقل أن بعض الصحابة أوقعها ثلاثا. قالت وأخاف أن يقتحم علي، يعني أنني في بيت أخاف أن يدخل علي، ليس مقصود زوجها وإنما المقصود غيره، لأن زوجها كان غائبا في اليمن، وقد جاء في البخاري أنها كانت في مكان وحش، ربما كان نائيا. قال فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم فتحولت. هذا الحديث فيه أن فاطمة رضي الله عنها طلقت طلاقا بائنا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها أن تنتقل من بيت زوجها. فيه من الفقه أولا أن المرأة مطلقة طلاقا بائنا أنه لا نفقة لها ولا سكنى كما مر معنا قبل. وفيه كذلك أن المطلقة البائن لا يجب عليها الإحداد، لا يجب عليها الإحداد مطلقا لأنه لا نفقة لها، فلذلك يكون على سبيل الجواز. ولذلك الإمام أحمد كما نقل أيضا كوسج عنه قال تخرج المطلقة من بيتها ولا سكن لها ولا نفقة على حديث فاطمة المذكور هنا. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن عمرو بن العاص قال لا تلبسوا علينا سنة نبينا عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها 4 أشهر و10. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم وعله الدارقطني بالانقطاع. نعم، هذا الحديث حديث عمرو بن العاص أنه قال لا تلبسوا علينا سنة نبينا، لا تلبسوا يعني لا تشكلوا علينا ولا تغيروا علينا سنة نبينا عدة أم الولد. مر معنا أن المراد بأم الولد هي الأمة التي يطأها سيدها ثم تلد منه ولدا قد استبانت خلقته، يعني عمره 80 فأكثر، وعرفنا معنى استبانة الخلقة في أول الدرس. قد استبانت خلقته سواء ولد حيا أو ميتا ذكرا أو أنثى فتسمى أم ولد. فإذا كانت أم ولد بهذا الهيئة بأن ولدت ما استبانت خلقته من سيدها بسبب تسريه بها فإنه لا يجوز بيعها ولا هبتها، وتعتق من رأس المال إن لم يكن قد اعتقها قبل ذلك. قال عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها 4 أشهر و10. هذا الحديث فيه إشكال في إسناده وفي فقه. أما في إسناده فإن أغلب الأئمة على تضعيفه، فقد ضعف هذا الحديث الإمام أحمد وأبو عبيد القاسم بن سلام كما نقل ذلك ابن المنذر، بل نقل ابن أبي المجد في المقرر أن أحمد وأبا عبيد قال إن هذا الحديث منكر، والتعبير بأنه منكر أشد بكثير من التعبير بأنه ضعيف، إذ المنكر لا يقبل بوجه من الوجوه، وأما الضعيف فإن شهدت له القرائن فإنه يعمل به بشرطه المقرر عند أهل العلم. ووجه ضعف هذا الحديث أن هذا الحديث جاء من طريق مطر الوراق عن رجاء بن حيوة عن قبيصة بن ذؤيب عن عمرو بن العاص رضي الله عنه. وفي هذا الحديث علتان: العلة الأولى أن قبيصة هذا لم يسمع من عمر كما أعله بذلك ابن القيم، والأمر الثاني أن مطر الوراق هو الذي تفرد بهذه الزيادة عن رجاء. ولذلك فإن الإمام أحمد لما ذكر روايات هذا الحديث فيما نقله صالح ابنه عنه قال إنه رواه جماعة، يعني بعد أن رواه عن جماعة، فكل هؤلاء قالوا إن النبي إنه لم يقل لا تلبسوا علينا سنة نبينا، الجملة الأولى لم يقولها، وهذا يدل على أن أحمد كان يضعفه، بل جاء عنه أنه قال كما نقل الموفق في المغني أنه كان يعجب من هذا الحديث ويقول أين سنة النبي صلى الله عليه وسلم لم تنقل إلينا، لا يمكن أن يكون عمرو نقل السنة هكذا ولم تنقل علينا من غير طريق عمرو. ولذلك فإن هذا الحديث كما قال المصنف فقد أعله الدارقطني بالانقطاع، أي بين قبيصة بن ذؤيب عن عمرو وكتبعه ابن القيم. والإعلال الثاني أن زيادة لا تلبسوا علينا سنة نبينا لا تصح من قول عمرو بن العاص، وإنما أغلب الرواة رووه عن عمرو بدون هذه الزيادة، بل قال أحمد إن رواية قتادة عن رجاء عن قبيصة نفس الإسناد لكنه عن رجاء بدون هذه الزيادة، قال وقتادة أحب إلينا من مطر، مطر الوراق، خاصة أن مطر تكلم فيه. جاء الدارقطني ونقل عن الدارقطني أنه قال إن صواب الكلمة ليست لا تلبسوا علينا سنة نبينا، وإنما قال لا تلبسوا علينا ديننا، كذا نقل أو نقل عن قاله الدارقطني. وتتبعه ابن عبد الهادي في المحرر وقال وفي ذلك نظر، قول ابن عبد الهادي وفي ذلك نظر أي أن الدارقطني قال صحة اللفظ لا تلبسوا علينا ديننا وإنما هي تصحيف، قال في ذلك نظر لأن فيها كلمة سنة فليس تصحيفا. وليس قوله وفي ذلك نظر كما فهم بعض المعاصرين أن في نظر أي إعلال الحديث بالانقطاع، لا، وإنما النظر في أن الحديث فيه تصحيف. طيب، هذا الحديث مر معنا أن الصواب فيه المجزوم الذي لا شك فيه أنه موقوف على قول عمرو بن العاص، ولا يصح أن عمرا قال لا تلبسوا علينا سنة نبينا، لا يصح مطلقا، وإنما هذا اجتهاد من عمرو. ولذلك فإن الفقهاء وهو المشهور مذهب وانتصر له ابن القيم وقرره أيضا أن أم الولد إذا مات عنها سيدها فإنها تستبرئ بحيضة، تستبرئ بحيضة، وسيأتي أحكام الاستبراء بعد قليل إن شاء الله، ولا تعتد بثلاثة قروء أو ولا تعتد بأربعة أشهر وعشر كما ذكر عمرو، وإنما هذا اجتهاد منه أخطأ فيه رضي الله عنه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إنما الأقراء الأطهار، أخرجه مالك في قصة بسند صحيح. نعم، هذا حديث عائشة رضي الله عنها قالت: إنما الأقراء الأطهار، وقولها إنما هذه صيغة حصر تفيد التأكيد، فكأن عائشة رضي الله عنها جزمت بأن الأقراء هي الأطهار. قال: أخرجه مالك في قصة بسند صحيح، وكذلك صحح الإمام أحمد ذلك. ولذلك يقول الإمام أحمد: كل من روى عن عائشة رضي الله عنها أن الأقراء هو الحيض فقد أخطأ، إنما قالت عائشة الأقراء الأطهار. وهذا من عائشة رضي الله عنها هو اجتهاد منها، وقد وافقها عدد من الصحابة رضوان الله عليه، فإن عددا من الصحابة رأوا أن القرء هو الطهر، وخالفها غيرهم، فإن بعضا من الصحابة رضوان الله عليهم رأى أن القرء هو الحيض. وسبب إشكالهم في ذلك أن لسان العرب القرء فيه من ألفاظ الأضداد، فيطلق على الحيض ويطلق على الطهر معا. وقد كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يذهب أولا لقول عائشة، ثم بعد ذلك توقف، ثم بعد ذلك جزم، كما نقل عنه ذلك أبو إسحاق بن هانئ، فنقل عنه أن أحمد قال: كنت أقول بأنها الأطهار، ثم جزم بعد ذلك بأنها الحيض. قبل أن نذكر ما هو وجه الدليل، طبعا أول شيء المصنف هنا أورد هذا الحديث لأنه ينتصر لقول كثير من الشافعية بأن الأقراء هي الأطهار. والأمر الثاني أن أحمد إنما توقف لكثرة الاختلاف بين الصحابة، فالاختلاف فيها قوي بين الصحابة رضوان الله عليهم. وقد وقف ابن عبد البر رحمه الله تعالى على إحدى الروايات عن أحمد التي رأى فيها أن القرأة هو الطهر، فظن أن أحمد يميل بهذا الرأي وأنه آخر الأمرين منه، ولكن المحققين العالمين بنصوص أحمد وجمعوها قالوا إن هذه الرواية القديمة عنه، والأخيرة عنه إنما هو الترجيح بأنها الحيض. وقد أطال ابن القيم رحمه الله تعالى في الاستدلال على أن القرأة هو الحيض وليس الطهر، ومن أقوى الأدلة في هذا الباب أن عائشة رضي الله عنها خالفت ما روت، وهو الحديث المتقدم إن حكم بصحته الذي رواه ابن ماجه، وهو حديث أن المرأة أنه أمرت بريرة بأن تعتد ثلاث حيض، فإن صح الحديث الأول فإنه يدل على أن الأقراء هي الحيض. وذكر ابن القيم أكثر من 20 وجها في الاستدلال على أن القراء هو الحيض للطهر، والمجزوم به في المذهب والرواية، وانتصر له الشيخ تقي الدين وابن القيم وغيرهم، وهو قول الجمهور أن الأقراء هي الحيض للأطهار. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان، رواه الدارقطني وأخرجه مرفوعا وضعفه، وأخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث عائشة، وصححه الحاكم وخالفوه فاتفقوا على ضعفه. نعم، أورد المصنف هنا حديثين، حديث ابن عمر وحديث عائشة رضي الله عنها أنه قال: طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان، وروي مرفوعا وموقوفا، وذكر أنهما مضعفين، وضعف الروايتين أو الحديثين جميعا، حديث ابن عمر وعائشة الزركشي وغيره من أهل العلم. نبدأ بأول الحديثين إسنادا ثم ننتقل لما يتعلق بالفقه. حديث ابن عمر رضي الله عنه هذا جاء من طريق عمر بن شبيب عن عبد الله بن عيسى عن عطية العوفي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وقد أعل بعلتين. العلة الأولى ما أعله به الدارقطني، فإنه أعله بتفرد عمر بن شبيب، وذكر أنه تفرد برفعه وأن عمر ضعيف في الرواية كما ذكر الدارقطني. قال: والصحيح ما رواه عن ابن عمر نافع وسالم، هم أوثق الناس في ابن عمر، أنهم حكوا ذلك من قوله هو، ولم يحكوه مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. والعلة الثانية أن عطية العوفي معروف الكلام فيه وهو مشهور جدا في غير تدليسه، فإن فيه ضعفا. الحديث الثاني حديث عائشة رضي الله عنها الذي رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، جاء من طريق مظاهر بن أسلم عن القاسم بن محمد عن عائشة، وقد أعله أهل العلم بوجهين من العلة. الوجه الأول الذي أعله به أبو داود والترمذي، فإنهم أعلوا هذا الحديث بمظاهر بن أسلم، فإن أبا داود قال هو مجهول، وقال عنه الترمذي هذا الحديث غريب، أي لا يسند له إلا هذا الطريق، لا يعرف إلا بمظاهر ابن أسلم هذا، قال ولا يعرف، أي لا يعرف مظاهر ابن أسلم. ولذلك اتفق العلماء على تضعيف هذا الحديث، كما قال الخطابي أهل الحديث ضعفوا هذا الحديث، أي رفع حديث عائشة رضي الله عنها. فيه علة ثانية نبه لها ابن القيم، وهي علة لطيفة جدا تدل على حس في معرفة الإعلال، لأن الإعلال لا ينظر فيه فقط للتوثيق في الرجال، فإن العلل مبحث دقيق. قال: إنه قد ثبت عن القاسم بن محمد الراوي عن عائشة رضي الله عنها أنه سئل: هل بلغك عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك سنة؟ فقال: لا، لم يبلغني في ذلك سنة، وأفتى بخلاف ذلك. فهو نفى أن يكون روي في ذلك حديث، ثم نقل عنه مظاهر أن في ذلك حديث، بل والحديث يخالف رأيه. والقاسم بن محمد يعني من الثقات فقها ورواية، وهو من الأئمة في الفقه والرواية معا، ومثل هذا الحديث يعني يبعد أن يكون قد نسيه. فدلنا ذلك على أن هذا الحديث ضعيف رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فيه مسألتان، مسألة مقبولة ومسألة قد تكون فيها نظر. المسألة المقبولة وهو أن الأمة تعتد بحيضتين، في يعني في إذا إذا إذا طلقت فإنها تعتد بحيضتين. والسبب في ذلك لأن الأمة على النصف من الحرة، فالواجب أن يكون تعتد بحيضة ونصف، ولما كانت الحيضة الواحدة لا تتبعض فنتمم النصف فيكون حيضة، فتعتد بحيضتين. فإن كانت ممن لا يحيض فإنها تعتد بشهرين من باب التبع، لأن التابع يتبع في كل شيء، فلا نقول تعتد بشهر ونصف. هذه المسألة الأولى، وقد احتج أحمد فيها بأقوال الصحابة رضوان الله عليهم كعمر وغيره. المسألة الثانية في قوله: طلاق الأمة تطليقتان. انظر معي: إذا تزوج عبد أمة زواجا فإنه لا يملك من الطلاق إلا تطليقتين، فحينئذ يكون هذا الحديث مستقيم. وأما إن كان زوج الأمة حرا فإن الصحيح هو المعتمد في المذهب، وإن تصل له أيضا وهو المعتمد، يعني الخلاف فيه ضعيف في داخل المذهب، فإن العبرة في التطليق بالزوج لا بالزوجة، وإن كان ظاهر الحديث أن العبرة بالنساء، ظاهر الحديث أن العبرة بالنساء، لأنه قال طلاق الأمة تطليقتين وإنما العبرة بالرجال، فكان أنسب أن يقال طلاق العبد تطليقتين وليس العبرة بالنساء. واحتج أحمد في تقديم ذلك بأن عمر رضي الله عنه بيّن أن العبرة بالرجل لا بالمرأة، والعبرة في آثار النساء، كما قال القاسم محمد: لا توجد فيه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم صريحة، وإنما هي آثار الصحابة. والأصل أن العبرة بالرجل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. العبرة بالرجل، المرأة لا ننظر لها أهي حرة أم أمة، ننظر للرجل. فلو كان الرجل حرا والأمة والزوجة أمة فإن الرجل يملك يعني يملك ثلاثا، وإن كان الزوج عبدا والزوجة حرة فإنه يملك ثنتين فقط، وعدتها حيضتان مطلقا مطلقا مطلقا، العدة مطلقا في العدة، لكن نحن نتكلم في الطلاق. لعلنا قد نكون إن شاء الله الأسبوع القادم إن شاء الله. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.